وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. المصطفى الأمين يضيء دنيانا فجاءه اللقاء. الحمد لله الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. ما لاح بدر في الدجى وأضاءت شمس في الضحى، وعلى آله وأصحابه وعلى كل نبي مجتبى. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه المصطفى في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك ستموت وهم سيموتون. كان مولانا المصطفى الأمين يضيء دنيانا. هو الحبيب المصطفى الذي لا أدري كيف سأحدثكم اليوم عن وفاته. بحديثنا عن وفاة سيد الأمة وقائدها، من أرسله الله للناس هدى ورحمة، فهذا يذكرنا بأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وبأن الموت حق قد كتبه الله على العباد، فأفضل العباد قد مات، ولا بد لكل واحد منا أن يموت. حري بنا أن نتكلم عن وفاة سيد الأمة، عن وفاة إمام الأئمة، من أرسله الله للناس هدى ورحمة، لأن وفاته صلى الله عليه وسلم ليست كوفاة سائر الناس، إذ بموته عليه السلام انقطعت النبوات وانقطع خبر السماء ووحي الله عن الأرض. لفراق المكي لفراق طه الوحي. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من صفر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال رسول الله: قال أفضل خلق الله، بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم أتم الدور على نسائه حتى اشتد به المرض وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال رسول الله: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا،

يدا منه. ثم عاد إلى بيت عائشة رضي الله عنها واشتد عليه المرض وامتنع عن الخروج للناس وجعل يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت، ثم إنه سارها فضحكت. فسئلت بعد وفاته فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن أن يذاكره كل عام مرة، وإنه عارضه به في هذا العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. وبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فحمد الله، حمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم. بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فحمد الله، حمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، وقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. ثم دخل الحجرة وأرخى السترة فتوفي من يومه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم سمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تقول السيدة عائشة: رأيت رسول الله وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. مات رسول الله، مات الذي أقسم الله بحياته في القرآن الكريم، مات الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، مات الذي أضاء الدنيا بطلعته البهية، مات أحسن الناس خلقا وخلقا. مات رسول الله، مات حبيب الله، مات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. وسالت الدموع كأنها ينبوع، وسالت الدموع كأنها ينبوع، وجاء أبو بكر وخاطب الجموع. قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. وجاءت التعزية، يسمعون الصوت ولا يرون الشخص. السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن في الله عزاء عن كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، إنما المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. طال السهاد وما غفا، طرفي لبعد المصطفى، أنا في هواك متيم، من لامني ما أنصفا، زاد الحنين ولم أجد لي في هواكم مسعفا. ثم وصل الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأقبل على فرس من مسكنه حتى نزل، فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله بين عينيه وبكى وقال: ونبياه، وخليلاه، وصفياه، ثم قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله. ثم خرج الرجل المتمكن أبو بكر ليخبر الأمة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بكى الناس والغصة في حلوقهم، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام. وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، تلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. يا قبر طيبة قد حويت حبيبنا، وأنا الغريب ببلدة أتضرع، يا راحلين. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. مات الذي أقسم الله بحياته في القرآن الكريم، مات الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، مات الذي أضاء الدنيا بطلعته البهية، مات أحسن الناس خلقا وخلقا، مات رسول الله، مات حبيب الله، مات سيد الخلق محمد عليه السلام. وأجمع القوم لغسل رسول الله، فأسنده علي إلى صدره، عليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة وصالح يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم يرى من رسول الله شيء مما يرى من الميت، وعلي يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. صدقت يا علي، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. كل يوم والفؤاد. وكفن بثلاثة أثواب بيض، ووضع على سريره، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه، لا يأمهم أحد، ولم يدري الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه، ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، ودفن في اللحد وبني عليه في لحده اللبن، ثم أهالوا عليه التراب وجعل قبره عليه السلام مسطحا ورش عليه الماء رشا. لفراق طه الوجد يحكي الكل يبكي، لفراق المكي لفراق طه الوجد يحكي، وكانت الوفاة لسيد السادة. لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. السهاد وما غفا طرفي لبعد المصطفى، أنا في هواك متيم. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن عزاؤنا أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، عزاؤنا أنه يسمع سلام من يسلم عليه، عزاؤنا أنه تعرض عليه أعمال أمته، فإن وجد خيرا حمد الله، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا. أتيت حبيبنا وأنا الغريب ببلدة أتضرع. عزاؤنا أن قبره صلى الله عليه وسلم مزار، وهو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي. عزاؤنا فيه أن نهجه في قلوبنا، وسنبقى عليه بإذن الله ما حيينا. فاثبت على نهج النبي ولا تحد، فبنهجه ترقى الشعوب والدول. ذاك الصراط وكلنا حتما يرد، يا من خشيت عبوره دع ذاك الكسل. فاعمل لآخرتك حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأكثر من الصلاة عليه، فإن الصلاة عليه نور وضياء. صلى الله عليه كل ما ذكره الذاكرون، صلى الله عليه كل ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ونجنا في الآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا، اجمعنا تحت لواء المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم الدين. ما أطيب يوم التلاق، ما أصعب إذ حان فراق. ما أطيب يوم التلاق، ما أصعب إذ حان فراق. كيف لي أنسى ذلك الأنس بعد فيه شفاء الروح.